والأنبياء وهو قال. إذن تكلم الناس في المهدي وكهلا. طب ايش الكهل؟ ايش الكهل؟ باختصار هو الكهل اللي اكتمل قوته وشبابه، اللي اكتملت قوته وشبابه بدأ يغادر في اتجاه ايش؟ الشيخوخة. بدأ يغادر في اتجاه الشيخوخة، وهذا بأخذ مدى. اذا اكتمل قوته الجسدية، لا وممكن تلحق فيها كمان اكتمال قوى بشكل عام او قوى العقلية والنفسية بشكل والجسدية كله اكتمال اكتمال. ولذلك اذا بتلاحظوا لما نيجي نقول فلان اثقل كهله، مثلا الديون اثقلت كهله، ايش يعني؟ طب وين كهله على فكرة؟ وين الكاهل؟ تيجي عندي شوية، عندي ماشي. هذا الكاهل هنا، يعني الآن أدنى الرقبة والثلث الأعلى من الظهر، الثلث الأعلى من الظهر، هذا الكاهل. طيب شكرا لك. طيب عرفنا الكاهل. طيب ليش سمي كاهل؟ اذا بتلاحظوا زمان العتاتلة، ايش العتاتلة؟ يعني اللي كانوا يحملوا الاثقال وينقلوها، وين غالبا بيوضعوا الاثقال هاي؟ الكاهل، مش على الظهر حتى، بالذات الكاهل اللي هو عنده، معناته الكاهل لانه فيه قوة واستحكام، قوة واستحكام سمي كاهل. والأثقال وين كانت ترفع دائما؟ لما بدهم يرفعوها العتاتلة، العتال بيرفعها في الكاهل، يعني بوضعها على الكاهل وبيمشي فيها. ما بتلاحظوا انه أسهل طريقة لحمل الأثقال وين؟ الكاهل. إذا هو ليش سمي كاهل؟ إذا فعلا هو فيها معنى القوة والاستحكام، فيها معنى القوة والاستحكام. تمام. اذا طب ايش معناته الكهل؟ معناته اللي بلغ، قلنا بلغ القوة والشباب واستحكم سواء في بنيته الجسدية او العقلية والنفسية، هذا بسموه كهل. مع انه احنا بنستخدمها، هذا في اللغة، مع انه احنا بنستخدمها اصلا في واستخدامنا مش بالضرورة يكون دقيق، نستخدمها في الكبير في السن، يعني بنعتبر احنا الشيخ اصغر من الكهل. كلمة كهل لحد الان بتلقي في اذهاننا وكأنه ايش؟ تسعيني طاعن في السن. لا هذا من تحريف المعاني عبر الاجيال، بس احنا دائما لما بدنا نفسر بدنا نرجع للمعنى الأساسي في اللغة. في عصر الرسول شو كان بيعني؟ دائما هاي تطور الدلالات، لازم نرجع كيف، أو إلى اللفظة كيف تدل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليش المعاجم وجدت وحافظت على المعاني بالضبط وكتب التفسير من أصله؟ حتى لأنه لما تتطور الأمور زي هاي قضية كهل، هي بتصوروها الناس يعني الكهل اللي عمره ايش؟ في التسعينات، في حين هم بيعتبروه على فكرة، بعض العلماء بيعتبروا انه هو اللي بدأ يغادر الثلاثينات ويدخل في الاربعينات. وهم كانوا يسموا على فكرة من دخل الاربعين يسموه شيخ، اللي بدخل الاربعين يسموه شيخ، مع انه اليوم. ولذلك ممكن في قضية وابونا شيخ كبير اضيفت كبير مشان يبين انه فوق كبير، يعني احتاجت كلمة شيخ لإيش؟ كبير. مع أنه الشيخوخة ومش الشيخوخة والمسائل هاي إحنا اليوم في أذهاننا بتعطي صورة مختلفة. فالكهل أصغر من الشيخ، بس الكهل بدأ يدخل في مرحلة الشيخ، يعني اللي هو الأربعينات. هذا الكهل. ومعروف أو مشهور يعني بغض النظر هو صحيح ولا لا، مشهور بأنه المسيح عليه السلام يعني بدأ يجهر بالنبوة والرسالة ابن 30، والمشهور أنه 3 سنين أخذت معه 3 سنين بعدين رفع. هذا الكلام طبعا ما نقدرش نأكده 100%، نقدرش نأكده، بس هذا الأشهر سواء عند غيرنا من النصارى أو عند علماء المسلمين بيعتبروا أنه المسيح عليه السلام كان عمره 30 لما بدأ يجهر بالدعوة. بعض العلماء بيعتبر أنه هو نبي من أول يوم، قال إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا، وهي بتكلم بالوحي، هي بتكلم بالوحي وبيبلغ وهو طفل. فذهب البعض، طبعا مش قضية مهمة كثير، انه حتى هو يعني نبي من اول يوم، تمام، ولذلك يكلم الناس في المهدي وكهلة، يعني كلامه في المهد زي كلامه وهو، لاحظوها. إذن القضية مش قضية النطق فقط، لا، معناته المضمون اللي بتكلم فيه وهو في المهد والمضمون اللي بتكلم فيه وهو كهل، عرفنا الآن كهل، تمام، يعني لما بدخل في الثلاثينات ماشي ممكن نقول كهل، ابن الثلاثينات على فكرة كهل، تمام، المضمون نفسه وهو في المهد وهو كهل. طيب، وبعض الناس قال بالله ممكن يكون لأنه كمان برد ينزل ويكلم الناس وهو أيضا كهل، بيكلمهم بإيش يعني؟ يكلمهم بالرسالات، يكلمهم بكلام الوحي،